يكلم النجاشي ملك الحبشة أن هؤلاء قوم خرجوا من قومهم حاربين صابئين فيطلبون ردهم إليه، فبعثوا معهم هدايا، هدايا لملك الحبشة وهدايا للبطارقة لأنهم كانوا نصارى، أرسل إلى كل بطريق هدية وإلى ملك الحبشة هدية، البطارقة يرشوهم بهذه الهدايا ليعينوا ملك الحبشة على استجابة دعوة عبد الله عمرو بن العاص وزميله عبد الله عامر بن ربيعة ليعود بهؤلاء إلى مكة. فذهب إلى النجاشي، دخل على البطارقة فسلماهم الهدايا وكلموهم في شأن هؤلاء الذين دخلوا الحبشة أن هؤلاء قوم مارقون خرجوا عن قومه وبقاهم يفسد عليكم الدولة والبلد، فقالوا نعم سمعين سنخبر الملك بذلك. وكلموا ملك الحبشة فقال ملك هؤلاء قوم نزلوا عندي لا أطردهم حتى أعلم ما عندهم، فدعاهم، لما دعاه ملك الحبشة صار الثلاثة، اختصره المؤلف وموجود في السير وموجود في دلائل النبوة في بعض كتب السنن كمسلم الإمام أحمد وغيره. فالآن بدأت القصة كيف كلم جعفر ملك الحبشة، اقرأ يا أخي. كنا على دينهم، هذا من اللي يقول ذا الكلام؟ جعفر يقول لملك الحبشة. طبعا لما ذهبوا قال جعفر لأصحابي دعوني أنا أتكلم أنا خطيبكم اليوم، فتركوه يتكلم رضي الله عنه. نعم. كنا على دينهم يعني دين أهل مكة حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، دعانا نعرف نسبه وصدقه وعفافه. ما فائدة هذه الجملة؟ قال يا ملك جاءنا رسول نعرف النسب حقه، نعرف أنه صدقه ونعرف كذا، إيش الفائدة إبراهيم؟ برضو طيب لكن بشيء كده أولى مثل. نعم أحسن، يعني ترأينا آمنا به عن صدقه، ما أخذنا عن تقليد، عرفنا الرجل ذا وعرفنا ما أخذه ومخرجه ومدخله، يعني مثل ما كذا أراد تمهيدا يعني يقول ليس مجهولا حتى يقال والله هؤلاء يغفوا من غر، من كثير من الناس عندهم مصالح، نسأل الله العافية والسلام. فتن هذه الدنيا كثير، كما نسمع من فلان الحبشي هذا بالأموال يأتي بالناس، تدخلون الشباب يدفع الأموال لبعض الناس يدخلون به ويؤمنون به أو بدعوته، وقصدهم إما شهوة إما حب دنيا نسأل الله السلام أو شهوات الغيب. فراد أن يقول ترى عرفنا هذا الرجل، هؤلاء ما عرفوا لان ذا اللي يدعوهم إلا بالدراهم، لكن هؤلاء إراد أن يقول إن آمنا به عن معرفة ويقين، عرفنا النسب عرفنا كذا وعرفنا كذا، هذا فائد ذكر هذه المسائل. عرفنا هذا؟ نعم. فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونخلع ما يعبد قومنا وغيرهم من دونه. دعانا إلى أن نعبد الله وحده، أو دعاهم إلى لما لم يدعوهم أولا إلى أن الله موجود؟ ها؟ هم منكرون، لا ينكرون ذلك، هم لا ينكرون ذلك. ولذلك ما يقرره كثير لا سيما علماء الشيعة وكثير من يظهر في التلفزيون حين أراد أن يذكر أن يأتي باستدلال علمي من طبائع الحيوان أو عجائب الكون، هي بديعة جدا يعني يفصلها هي تفصيل طيب جدا، تسمع منه غرائب ما أدري كيف حصلت، لكن كل همه بعد ذلك بعد العرض اللي فيه نصف ساعة وساعة يقول هذا وإثبات على أن الله موجود مدبر صانع، هذه ما لي معنى، كل المشاهدين يعرفون أن الله مصانع أن الله مدبر الكون أن الله موجود، ليست هذه القضية. لكن كان المفروض أن ينتقل منهم من ذلك إلى أن يقول هذا الذي أوجد هذه الأشياء يجب أن يطاع وأن يخشى وأن يرجى وأن يعبد وحده، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب، مو مقصود إنزال الله عز وجل. وكثير ممن يكتب بهذه العلوم هكذا يفوت إما عن جهل أو يظن أن هذا هو القصد الأخير أن هذا هو المراق، ليس كذلك، لا هذه فترة، هذه مرحلة يبين فيها مقدرة الله سبحانه وتعالى وشمول قدرته لجميع كذا، وأن في الكون فيه من العجائب والأسرار، ثم يبين أن من استطاع أن يفعل ذلك أو إذا كان في هذا الكون ما هو مدهج ومحير لا بد أن يعبد صانع ذلك ويوحد ويرجها، فقصد منه العبادة والتوحيد والخشوع والذكر والإنابة والرهبة، لا نقص من وجود الله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ هذا كثير ترى نشاهد أحيانا يعرض هنا أو يعرض هناك. نعم. ولا نشرك به شيئا ونخلع ما يعبد قومنا وغيرهم من دونه. طيب، نعبده ولا نشرك به شيئا ونخلع ما يعبد قومنا، عبارتين واحدة، إحداهما مؤكدة للأخرى، وإحدى العبارتين تحمل معنى غير الثانية. رجل أتانا نعرف نسبه ونعرف أصله ومخرجه، دعانا إلى كيف وكيف، وأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونخلع ما دونه من الآلهة، نخلع ما دونه يعني غيره وسواه، وخلع ما دونه وغيره. والمعنى الأول يعني يكفي أحدهم عن الآخر، فيكون من باب التأكيد، ولا جملة جديدة يستأنس بها فتكون تأسيسا لا تأكيدا. عرفتم السؤال؟ لما كان نخلع ما دونه لابد أن يتبرأ الإنسان، لا إله ثم أثبت إلا الله سبحانه وتعالى، ففيه نفي وإثبات، ليس كذلك؟ كذلك هنا إذا آمن بالله وحده لابد أن يتبرأ، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه دعوة إبراهيم لما قال نخلع أن يتبرأ مما غير الله سبحانه وتعالى، فلا بد من ولاء وبراء. اقرأ. وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وأمرنا بالصلاة والصيام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحدهما يستلزم الآخر، أحدهما يستلزم الآخر، قد يكفي في بعض الأحيان لكن ليس في كل الأحيان، قد يكفي في بعض. من أقام الصلاة وآتى الزكاة وشهد بالوحدانية لله وبالألوهية له أنه لا بد أن يخضع الإنسان له ويرجو ولا يرجو غيره، من آمن بهذه تماما وآمن بما أنزل الله من كتابه من أمر ونهي يستلزم ترك المنكرات والمعاصي، يستلزم ترك المنكرات. لكن أحيانا قد يكون في الإنسان ضعف إيمان أو غفلة وعدم علم، فيقال أمر بمعروف ونهي العمراني. من هو؟ لا موجود ولا مو موجود؟ ميت هو؟ اعتمر قبل كده ولا ما اعتمر؟ لا صغير هو؟ لا هذا 18 كبير، دارت انت تعتمر يعتمر من البلد اللي انت منه، يقول له عمراني حبيت أيضا يجب مرتان يجب عمره من أرسل إن شاء الله. لا بس أنا أدعو له، أذكر الله أدعو له وأستغفر له، أدعو له سبحانه. نعم يا أخي. وصلة الرحم وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة، وتلا علينا تنزيلا جاءه من الله عز وجل لا يشتبه شيء غيره، وصدقناه وآمنا به. وأمرنا بالصلاة والصيام والصدق. أما الصلاة صحيح يفرضت قبل الهجرة، أو والصيام متى فرض؟ سنة ثانية. وملك الحبشة متى هذا الكلام؟ قبل الهجرة. فالله أعلم أن أمرهم بالصيام أمر تطور، أي لن يفرض أمرا بالصيام أمر تطور وإرشاد، وإنما فرض لك. نعم يا أخي. وصلة الرحم والصدقة، أصل في الصدقة في كلام الشارع تحمل على الزكاة، لكن الزكاة ما في رد ذاك الوقت بعد الهجرة، الله على مراد الزكاة بالصدقة عموما صدقة يعني خراج الحسنات تصدق على الناس، وهذه من الحسنة التي كان يشتهر عنها بها صلى الله عليه وسلم، وهي كما المسلمون كانوا يعملونها من قديم. نعم. صلة الرحم. وكل ما يعرف وكل أمرنا بكل وكل ما يعرف وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة وتلا علينا تنزيلا جاء صادق لازم كل يا ولد صادق بارك الله فيك أحسن أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وأمرنا كذا في الصلاة والصيام وكل وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة وتلا علينا تنزيلا جاءه من الله عز وجل لا يشبهه شيء غيره وصدقناه وآمنا به وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل. الله أكبر. أمر بالصلاة والصيام شافوا الأوامر هذه حسنة ونهان عن قباحة رأوها حسنة فآمنوا بها أراد أن يقول لنا في الحبشة جاءنا بهذه الأشياء فآمنا به الإيمان كان سابق ولا مجيء هذه الأشياء كانت سابقة أوامره لهم يعني ما عرضه عليه صلى الله عليه وسلم من هذه الأوامر والنواهي قبل الإيمان ولا بعد الإيمان قبل الإيمان ثم آمنوا به أراد أن يقول أن إيماننا كان استجابة لما عرفناه من الحق هذه أمور لا أمر بها إلا من كان صادق. نعم قال تفارقنا عند ذلك قومنا وآذونا وفتنونا تفارقنا عند ذلك قومنا وآذونا وفتنونا الأذية قد تكون بالقول واللسان واستعمالها في كتاب الله غالبا لا يكون لن يضروكم إلا أذى من باب الشتم الأذية مو باب ضرب الأبشار وسلب الأموال قال من هذا الأذية بس إذا كان الضرر هو معنى أعم من الأذى قال آذونا وفتنونا فدل على أن الفتنة فيها تعديل أما الأذية ليس فيها تعديل. نعم يا أخي فلما بلغ منا ما نكره ولم نقدر على الامتناع أمرنا نبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى بلاد اختيارا لك على من سواك لتمنعنا منه فقال النجاشي الله اختيارا لك على من سواك لتمنعنا منه قال هذا من باب الإلهام إن الله ألهم جعفر أن يقول ذلك من باب التلطف بالقول كان يقول سبل الأرض كثيرة وأرض الله واسعة فإن كان نذهب إلى من نذهب لكن ذهبنا إليك من باب النخوة لما تنفيه الناس لتمنعنا منه فقال النجاشي نعم هل معكم مما أنزل عليه شيء تقرؤونه علي قال جعفر نعم فقرأ كافها يا عين صاد فلما قرأها بكى النجاشي حتى أخضل لحيته الله أكبر حتى أخضل لحيته لا لا إلا الله آمنا بالله وبكت أساففته حتى أخضلوا ما حق مصاحبهم إن في القصة القصة التي وردت أنظرهم وقالوا افتح كتبكم عن التوراة مصاحب عن التوراة ما معهم من أناجيل ثم قال اقرأ ايش اللي جاء عندك فقرأ كافها يا عين صاد واستمر في قراءة هذه حتى جاءت قصة مريم عليه السلام قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأعلم لك غلاما زكيا الى اخر القصة فلما قرأها على النجاشي بكى رضي الله عنه اللهم صل على عبدك النبي قال بكى حتى اخضل اللي حتى بلى تبلى فبكت الأساقف حتى أخضلوا مصاعفهم كل الدموع على الأوراق التي كان يقرؤون منها. نعم وقال النجاشي إن هذا الكلام الكلام الذي جاء به عيسى للرجال بمشكات واحدة المكان واحد يعني منبعه مصاره واحد كلهم توراة إنجيل وصل التوراة. نعم ابن عباس قال جاء رجل طيب هذا الحديث ما الشاهد فيه ايش مناسبة إيران هذا الحديث لهذا الباب أيه. إمام الصحابة، ثم شاهد آخر هو المقصود وهو الأهم. نعم ما ذكر ابن أخي إيمان من آمن عن طريق الدلائل أو عن طريق المعجزة، آمن عن طريق الدلائل أو عن طريق المعجزة. النجاشي بكى أنه آمن وقال هذا يخليها مشكاة واحدة، تأثر ولا ما تأثر؟ تأثر بإيه؟ وجد أن هذا القرآن المعجز يأتي بكلام لا يقوله بشر، وهو يصدق ويهيمن على ما عندهم من صحف، فهذا كلامه عادي. هذا الكلام الذي جاء به عيسى وهذا الكلام الذي جاء به نبيكم يخرج من مكان واحد، من مصدر واحد، خرج من مصدر واحد. الشاهد فيه أن النجاشي آمن بالطريق الذي عرضه المؤلف أن من الناس من يؤمن بمعجزة، كما آمن النجاشي بهذه المعجزة. نعم يعني. فالمعجزة على القرآن يعني. نعم. عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، هي القصة طويلة وفيها عجائب من أود أذكرها، المؤلف له كتاب اسمه دلائل النبوة، فيه ذكر هذا الشيء طويل جدا لأن القصص فيها كتاب كبير، في أمور عجيبة هي ما كانت تتكلم بلسان الحبشية، فما رجعوا راودوه مرة ثانية طلبوا إخراجهم فأبى أن يخرجهم، ثم قال انكثوا ما شئتم في هذا البلد، ثم أنه أسلم وراسل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ومات والنبي بالمدينة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، وصلى عليه صلاة الغائب، قال إن لكم إن أخا لكم في الله توفى كذا توفي هذه الليلة، وصلى عليه صلاة الغائب، وصلى معه الصحابة، فدل به كثير من الأئمة على جواز صلاة الغائب، ومن أبى ذلك تأول هذا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه مكان الموت، مكان الميت يعني الجنازة النعش، ونحن لا نعرف، فمن رأى أنه يجوز صلاة الغائب أخذ بهذا بظاهره. يقول أنه صحابي، الصحابي من اشترط فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الصحابي، لكن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وراسله وكتبه وأقره النبي على مكانه يعتبر صحابي، فهو بعض عظم الصحابة رضي الله عنه. نعم. عن ابي عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي النجاشي امثاله يقولون ان نزل في حقه حق امثاله، وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليه خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذا الآية استقبال القرآن نزل في حق النجاشي. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كنت نبيا؟ قال أرأيت إن دعوت شيئا من هذه النخلة فأجابني تؤمن بي؟ قال نعم، فدعاه فأجابه فآمن به وأسلم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بما كنت نبيا؟ فقال أرأيت إن تركتك أن تدعو شيئا من هذه الشجرة فتستجيب لك الشجرة دوني؟ قال نعم، فدعاها فآمن. سؤاله قال بما كنت نبيا، هل الجواب مطابق للسؤال ولا غير مطابق للسؤال؟ وقال الشرف، ما الدليل على انك نبي او تزعم ان الله ارسلك؟ فهاتي بآية، كان ظاهرا يقال كذلك، لكن وسأل ما سألنا، قال بأي شيء كنت نبي، بأي شيء كنت نبي، كان بالوحي، ما كان نبيا صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي مما أنزله الله سبحانه وتعالى، لكن لم يجبه صلى الله عليه وسلم لعلمه أن المقصود من هذا إظهار المعجزة ليعرف أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يعجز عنه البشر فيدرك أن ما قاله حق. قال يا هذا لو أظهرت لك شيئا أنت تفعله لا تستطيع عليه لا أنت ولا أنا، تؤمن ولا ما تؤمن؟ قال نعم. قال له شوف هذا الشجر ادعو منها غصنا أو كذا، فدعاه فجاءت، قال اطلب منها لأن تعود فعادت، فلما رأى ذلك بفطرته قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. نقرأ العبارة مرة ثانية، القصة على اختلاف ألفاظها هذا مجملها فيما يأتي في السنة. نعم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كنت نبيا؟ قال أرأيت إن دعوت شيئا من هذه النخلة فأجابني تؤمن بي؟ قال نعم. فدعاه فأجابه فآمن به وأسلم. وقد رواه محمد بن سعيد بن الأصفهاني عن شريك وأتم من هذا، ورواه أيضا عن الأعمش عن أبي قبيان. وقد ذكرنا شواهد هذا في كتاب دلائل النبوة، وذكرنا فيه من إيمان من آمن حين وقف على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزته ما يكشف عن صحة ما قاله الحليم رحمه الله تعالى. هذا الإعرابي آمن عن طريق المعجزة، فلما رأى المعجزة آمن به. نعم. عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه سأل رجل أنه سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال عليك بدين الإعرابي والغلام بالكتاب والهو عمن سواه. الأهواء يعني الطرق الضالة، العقائد والأديان والأفكار، فلا بد سؤال عن القدرية أو عن المجوسية أو عن بعض كذا من الطوائف الضالة. فقال اسمع اترك هذه الأشياء ما لك ما لها، وعليك بدين العجائز والصبيان في الكتاب والمعمن سواه. عما سواه عمر أشار للسائل قال عليك بدين العجائز، لما قال بدين الشبان؟ سؤاله قال عليك بدين العجائز والصبيان في الكتاب، ما قال له الصبيان؟ ليه قال له الصبيان في الكتاب بالذات؟ العجائز هو أراد أن يقول العجائز هذه الأهواء ما يعرفوها الكبار في السن، هذه الأهواء التي انت عرضت علينا في القدر أن الله يعلم ما سيكون جملة وتفصيلا أو يعلمه جملة دون تفصيل، وأن الأطفال إذا ماتوا وهم صغار هل يعذبهم الله ولا يعذبهم؟ الخوض في هذه المسائل كانت مثارا صعبا وأدت إلى خلاف وشقاق بين كثير من الطوائف. فأترك هذه إثبات الله سبحانه وتعالى عن طريق حدوث الأجسام والمسائل هذه اللي فيها القدر وأن الله يظلم عباده ولا يظلمها، أترك هذا كله، ومعرفة أن الله قاهر فوق عباده في السماوات. قال انت عليك تكين العجائز، العجائز عند الفطرة، كبار في السن ما أدركوا هذه الأهواء ولهم فطرة أقروا بها، أو يكونوا مرت عليهم من التجارب ثم لما استقر بهم الحين بلغ بهم المنجى العقلي لجأوا إلى الله فعرفوا ذلك. فعليك بدين الصبيان في الكتاب لأنه على فطرة يعلم أن الله موجود وأنه يستحق العبادة، وأنه لا بد أن لا يرجى أحد غيره سبحانه وتعالى ولا يخشى أحد سواه. لكن هذه فطرة فتختلف القوة والضعف، لكن الطفل اللي في الكتاب عنده هذه فطرة، إذا كان تقول له لا تصلي ما يقبل منك، إذا قلت اسرق يقول لا يعذبني رب أيقضي علي مالي، ولو قلت اذهب عن والديك يقول لا سيحصل لي كذا وكذا، يعرف انه في عقوبة وفي انتقام وفي جزاء وفي حسنة وكذا. فلا اترك هذه الاهواء وعليك بدين العجائز ودين الصدام القدام. مع الله. قال الامام الاشهدي رحمه الله تعالى، وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قاله غيره من السلف، نهي عن الخوف في مسائل الكلام، انما هو لانه راوا انه لا يحتاج فيه تبيين صحه الدين بيقينه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعله مؤيدا بالحجج، كانت مشاهدتها للذين شاهدوها وبلاغها المستفيد، فمن بلغه كافيا في إثبات التوحيد. والله يا صالح هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات كافيا في إثبات التوحيد، ليس بالضرورة أن تأتي للناس بطرق علمية وطرق عقلية غير هذه الطريق. هذه الطريق تحافظ القلب وأكثر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. في إثبات التوحيد والنبوة معا عن غيرها، ولم يأمنوا أن يوسع الناس فيه. ولم يأمنوا إن توسع الناس في علم الكلام. أراد يقول لما نهى السلف عن علم الكلام لا يخوضوا فيه، فيعلم أنهم لو توسعوا في علم الكلام ظلوا وخرجوا عن الطريق هذا اللي هو خطير. نعم يعني. ولم يأمنوا إن توسعوا الناس في علم الكلام وأن يكون فيهم من لا يعلم. أن يكون فيهم جواب الشرط، إن توسعوا أن يكون شر الواقع أخذ الواقع. نعم. أن يكون فيهم من لا يكمل عقله ويبعد رأيه فيرتد عن ضلالة الضالين. ولذلك من المصلحة ومن الحكمة إذا أراد الناس أن يحدث حديث لا يأتي بأحاديث التي لا يحتملها العقل. في بعض الأحاديث ما يفهمها الناس، ومن صعب أن تقال في كل مكان، إنما يختص بها طلبة العلم، يختص بها طلبة العلم. فأراد أن يقول أن هذا الكلام موجود في علم الكلام، نهوا عنه السلف الصالح لعلم أن بعض الناس لا يحتمل عقله، ولو قرأها قد يخرج عن الطريق ويضل. نعم. وشبه المبعدين ولا يستطيع منها مخرجا الرجل الضعيف غير الماهر في الساحة، إذا وقع في ماء غامر قوي لم يؤمن أن يغرق فيه، ولا يقدر على التخلص. كذلك إذا أنت ابتلاك الله بصاحب ووجدت يعرض عليك من مشكلات الأمور العويصة فيها مسائل الغيب والقدر، فما كتبه الله من شقي وسعيد، وأن الإنسان مخير أو ميسر أو مسير، كم تعرض هذه المسائل الإنسان يكون على إيمان فطرة على دين العجائب، يؤمن بالله ويعلم أحدانية الله ويخشع له ويخضع لهم، ثم ان هذا الصاحب يثير عليك من مثل هذا الكلام ومثل هذا الاراء، ان عرفت الجواب وان لم صح الا اعرض عليك. كثره السرداد تورث الوسوسه وتورث الشك، وكثير من الناس نسال الله العافيه والسلام ما استطاعوا ان يثبتوا على طريق بكثره من يخالطون من اصناف هؤلاء الناس. ولم ينهوا عن علم الكلام لأن عينه مذموم أو غير مفيد، وكيف يكون العلم الذي يتوصل به إلى معرفة الله عز وجل وعلم صفاته ومعرفة الدين؟ والفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكاذب عليه مذموما أو مرغوبا عنه، ولكنهم لإشراقهم على الدعاء لئلا يكونوا ما يكون منه فيضلوا نهوا عن الابتغاء به. ثم بسط الحليمي رحمه الله تعالى الكلام في التحليل على تعلمه اعدادا الكلام قريب من ذاك الكلام. اقرأ الباب الذي يليه. باب القول لمن يكون مؤمنا بإيمان غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل إنسان تلده أمه على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإن كان مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلتزمه الشيطان فيه ابنيه إلا مريم وابنها. رواه مسلم الصحيح عن قتيبة. باب القول فيمن يكون مؤمنا بإيمان غيره. لا يعني لا أدري لما اختار هذا العنوان، ولا القضية يعني باب القول بإيمان الأطفال. الأطفال إذا كان أبواهم مؤمنين أو أبواهم كافرين، يقول ما حكم هذا الطفل إن مات صغيرا، هل يصلى عليه إذا كان أبواه كافرين؟ وهل يرثهما؟ وهل يدفن في مقابر المسلمين؟ مثلا فيها خلاف تغير احكام كم باقي العشاء نصف خلاص